أطول في البرنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أصحابي وصحباتي أهلا بيكم ولقاء جديد من أطفال النهاردة. إحنا النهاردة 30/12، بعد ساعات قليلة جدا هتنتهي 2016 ونقول أهلا لسنة جديدة 2017. كل سنة وانتو طيبين من أطفال البرنامج العام. كل سنة وانتو طيبين 2017. وبالمناسبة دي موجود معايا مجموعة من الأصدقاء والصديقات وكمان مجموعة من الضيوف علشان نحتفل بقدوم عام جديد. اهلا بيكو اصحابنا اللي معانا في الاستوديو. وقبل ما نتعرف على اصحابنا اللي موجودين معانا في الاستوديو، بقول اهلا للفنان مدرس الموسيقى والملحن الموزع الموسيقي الاستاذ محمد الحبشي. اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. واهلا بكل اصحابنا الموجودين معانا. نعرف نفسنا. سامح خالد، يوسف ابراهيم، زياد ابراهيم، لؤي طارق، فادي سيد ابراهيم، رنا عماد، رضينا خالد، اي اميره اسامه، مريم اسماعيل، سما اسماعيل. اهلا بيكم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. ودي بابا، ادي بابا بيعز الاصحاب، نمروا شرك نمروا شرك جم على بابه. أبي بابا بيعزم أصحابه، نمروا شرك جم على بابك. قم بني على جري قال له ما تنساش تعزم ميكي، باربي بتشتري فستان مخصوص علشان تيجي. قم بني على جري قال له ما تنساش تعزم ميكي، باربي بتشتري فستان مخصوص علشان تيجي. وأول ما بنقول سنة جديدة، أول حاجة بتيجي في ذهن كل واحد فينا إيه؟ مين يبتدي يقول لي أول حاجة بتيجي في ذهنك لما نقول سنة جديدة؟ أنا. لؤي؟ تفضل يا لؤي. بفتكر الذكريات اللي أنا كنت بعملها في السنة 2016، وكنت بفتكر أنا كنت بعمل مع ماما إيه وكنت بساعدها وكده. تمام. مين تاني يقول لي إيه اللي بيجي في ذهنه لما نقول إن إحنا مقبلين على سنة جديدة؟ يعني يا طنط مثلا بنفكر السنة دي تبقى أحسن من اللي قبليها، نحقق فيها اللي احنا ما حققناهوش في السنة اللي قبليها، نحط بلان نمشي عليه كده، يعني نحاول بقدر الإمكان نحقق اللي احنا بنتمناه في السنة دي. تمام. طيب لو قلنا إن احنا هنرجع ب 2016 من الأول، تخيلوا كده، في حاجة كنا هنغيرها؟ حاجات كتير. أكيد في حاجات كتير، يعني في حاجات عملناها متأخر قوي كان المفروض نعملها من بدري. زي ايه؟ يعني مثلا انا كده عملت غلط مع ماما، كنت ماشي يعني بسلش الصينية وقعت مني، مش هكرر الغلط، اقولها ماما انا شلش الصينية بحرص. طب انتوا موافقين ان احنا نجيب 2016 من الاول؟ لا لا لا, لا. لا ليه؟ سنة عدناها، سنة عدت بقى بنتي فيها كل حاجة. لو حاجة محتاجين نغيرها في السنة الجديدة؟ تمام. بنفكر نغير ايه؟ من نفسنا. من نفسنا ازاي؟ من طبعنا اكيد. يعني تشرحي لي اكتر ازاي ممكن نغير. يعني انا مثلا عندي شويه عصبيه شويه، بحاول بقدر الامكان بحاول بقدر الامكان اغير من يعني من نفسي، يعني ده مش صح وده بيسبب لي ممكن شويه مشاكل خناقات كده يعني. فبتحاولي ان انت تبقي اهدى شويه. بالظبط. تمام. مين تاني يقول حاجه مختلفه هيحاول ان هو يغيرها في السنة الجديدة؟ انا. لؤي تاني. يعني انا كنت كسير في التلفزيون بتفرج عليه، في السنه الجايه هبطل اتفرج على كرتون كتير وتلفزيونات، وهوقف يعني حاجات كتير قوي. كنت بتفرج على ميكي، بجيب على مجلات ميكي القصص، كنت بجيبها وانا من سنه 2016، دلوقتي مش هجيبها. ليه مش هتجيبها وليه هتبطل تتفرج عشان على الكرتون؟ كبرت وكده يعني. كبرت على ميكي يعني؟ ابتديت انضج واكبر. هتبطل تتفرج على الكرتون علشان انا كبرت. انت كبرت على الكرتون كمان؟ طب هتتفرج على ايه بدلهم بقى؟ يعني مثلا اتفرج على افلام وسلسلات، حاجه ترفيهيه، برامج مسليه، فوازير ممكن نلعبها انا وماما مثلا، نشوفها في التلفزيون كده. تمام. حد تاني عنده حاجه عايز يغيرها السنه دي؟ عادي. يوسف اتفضل. يوسف، كل الحاجات اللي عملناها غلط في السنه 2016 نحاول نغيرها في 2017. زي ايه؟ يعني مثلا بنزعل حد مننا نصالحه وكده. جميل قوي. ننهي السنه دي ان احنا نكون كلنا متصاحبين وكلنا متصالحين ومفيش حد مخاصم حد، دي حاجه مهمه جدا. نبتدي بقى صفحه بيضة من الاول، مفيش اي حد زعلان من اي حد في اي حاجه، صافيين كده. ده بيدي طاقه على فكره ايجابيه جدا ان احنا نكون صافيين ومش شايلين اي حاجه من اي حد، ولا عندنا اي كره ولا اي حاجه من المشاعر السلبيه. ده مهم جدا. ايه تاني يوسف؟ وان كمان يعني احنا 2016 كنا بنقعد على التلفزيون والموبايل كتير، فهنقلل منها في 2016 ونهتم بالحاجات المفيده. شكرا يا يوسف. انضم لينا دلوقتي اصدقائنا ضحى. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا ضحى. تفكري اصحابك بيكي بقى، تعرفينا بيكي تاني. انا اسمي ضحى طارق، عندي 18 سنه، في ثالثه ثانوي علمي ازهر. اهلا بيكي. ومين كمان؟ مؤمن. اسمي مؤمن طارق، عندي 16 سنه وفي اولى ثانوي. امي. اهلا يا مؤمن. اهلا يا ضحى، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. ونرجع نكمل، احنا ناويين نغير ايه في 2017؟ انا سما. اتفضلي يا سما. يعني انا دلوقتي كنت بتخانق مع اختي او بضربها، احاول اغير من نفسي وما اضربهاش، ونبقى متفقين مع بعض وما نضربش بعض ولا نتخانق مع بعض. اختك اللي تضربيها دي اكبر ولا اصغر؟ اصغر واكبر. اصغر واكبر. سما على فكره يا اولاد، سما قاعده جنبي انا كده خايف. تمام. ايه تاني اتمنى يحصل ايه في 2017؟ هو انا بالنسبه لي بما اني في ثانويه عامه، ف 2017 دي يكونوا امتحاناتي والنتيجه بتاعتي. فاتمنى ان ربنا يرزقني بكليه ترضيني اولا، واني اطلع بقى من الاوائل عشان افرح والدتي وكده ان شاء الله. اول حاجه نفسي برده اختم القران لاني قربت اختمه. جميل. فيا ريت يتم في 2017، تبقى حاجه جميله قوي. جميل. انا كنت بسال قبل ما تيجي يا ضحى، لو قلنا ان 2016 هترجع من الاول، توافقي ولا لا؟ ما بحبش هرجع لحاجه قديمه. لا يعني لا، كل حاجه خدت فرصتها خلاص. ومن هنا قلنا ان احنا هنغير في 2017، لو في كان في حاجه مش كويسه في 2016 احنا اللي هنغيرها في 2017. بالظبط. اكيد طبعا. مين يقول لي لو كنت بابا نويل هتعمل ايه؟ انا لؤي. كنت هسعد الاطفال، وكنت هساعدهم، وكنت افرحهم، وكنت اجمعهم في كل صبح واقول لهم تعالوا هنلعب لعبه حلوه، ونلعب وادي لهم هدايا وكده. الاطفال. تمام. مين تاني يقول لي لو كان بابا نويل هيعمل ايه؟ انا سما. انا كنت بابا نويل كنت هجيب الاطفال هدايا، والكبار كمان اجيب لهم مثلا روايات ليهم، اي حاجه هما الكبار بيحبوها بيشتغلوا بيها. ايوه جميل ان انت يعني هتدخلي الكبار يعني مش اطفال يعني. بس طيب مين يقول لي لو كان بابا نويل هيعمل، هيجيب ايه لاصحابه؟ هيعمل ايه لعائلته؟ هيعمل ايه لمصر؟ هيعمل ايه لنفسه؟ ايوه انا كنت بابا نويل كنت مثلا هجمع الاطفال في حته ونوزع عليهم هدايا، ونعمل حفلات كده والعاب ونبسطهم. تمام. مين تاني يقول لي حاجه تانية؟ اتفضلي يا رداي. هجيب لهم هدايا وهساعدهم. تمام. حد عنده حاجه تانية هيقولها؟ انا فكرتي حاجه تانية. مؤمن اتفضل. يا مؤمن. لو انا بابا نويل يعني مش يعني هساعد الاطفال، بس دي مش هيبقى هدفي. يعني لو انا هنزل مثلا ميدان الشوارع وكده، مش هتخفف بابا نويل، هكون شخص عادي. تمام. واسعد كل حد حزين في يوم السنه. حلو جدا. جميل. يعني انت هتنقب عن عن الناس وهتبحث عنهم وتشوف كل حد ايه اللي هو عايزه، ايه بطريقته، اسعده بطريقته. دي فلسفه مهمه جدا جدا، لان مش اي حاجه بتسعد حد هي اللي بتسعد التاني. فحلو جدا ان انت هتسعده بطريقته. مشكورك يا مؤمن جدا. ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي يا ضحى. من الحاجات اللي نفسي اعملها في 2017، بداتها اولا في 2016، في تحدي اسمه تحدي القراءه. ده بيتابعه موقع اسمه جودريدز، بتحددي عدد الكتب او الروايات اللي هتقريها طول السنه، هو بقى بيعد وراكي لحد ما يشوف وصلتي لحد فين. اول ما بدات طبعا ما قدرتش اكمل، المره اللي بعدها وصلت لحد النص. ف 2016 تميت ال 50 كتاب اللي انا كنت عايزه اقراهم، فدي حاجه فرحتني يعني. فهيخليني بقى السنه اللي جايه العربيه ده كان مدرستنا عامله مسابقه عن 50 كتاب كنا بنقراهم وبنلخصهم. اه انا عفيت على الامارات، انا زميلتي دخلت فيه وكسبت فيه. اه كمان انا هسمع ضحى وبعد كده نشوف مريم عملت ايه. بس ففي 2017 بقى انا هزود عدد الكتب من 50 مثلا ل 70 او 100 على حسب اللي شغال يعني. يعني هتسبقي المسابقه يعني، بتسجلي ان انت أيوة بالظبط على جودريدز بتتابعي عن طريقه. طيب احسن حاجه قريتيها سواء روايه او كتاب في 2016؟ سؤال صعب قوي على فكره. قولي اكتر من حاجه. لا يعني هو على حسب، نقول الكتاب مثلا مئة من العظماء. مئة من العظماء اه غيروا مجرى التاريخ. طيب نشوف مريم، مريم بتقول ان هي شاركت في مسابقه تحدي القراءه. اه عملتي ايه يا مريم؟ الحمد لله لخصتهم، بس للاسف انا كل اللي في مدرستنا خسرنا عشان هي كانت من كل مصر تمام للامارات. ايوه فهي كانت فيها ناس كتير جدا فعشان كده حتى بنت عمي ساكنه بعيده عني جدا وكانت مشتركه فيها مدرستها كانت فيها، فالناس كلها كانت مشتركه عندها في المدرسه. حد تاني شارك في مسابقه تحدي القراءه؟ لا هو مش انا بس، زميلتي شاركت فيها من المعهد معايا وتصعدت على الجيزه وخدت مركز اول على الجيزه وتصعدت كمان. يعني هي ما خدتش مركز على الجمهوريه، المفروض الاول 10 على الجمهوريه كانوا هيسافروا، هي بما انها خدت مركز على الجيزه بس حضرت الحفله يعني واتكرمت وكله تمام بس كانت لذيذه. طيب مريم من خلال تلخيصك للعدد المطلوب من الكتب، اكتر كتاب عجبك ايه؟ هي قصه فلاش هادس اسمها البطه القبيحه. ليه عجبتك؟ فنتعلمت منها ان الجمال جمال الروح مش جمال الشكل. جميل حلو قوي. سنة جديدة علينا سعيدة هتقرب احلام بعيدة، سنة جديدة علينا سعيدة هتقرب احلام بعيدة، والفرحة راح تملى الدنيا ويا رب ما نحزن ولا ثانية، والفرحة راح تملى الدنيا ويا رب ما نحزن ولا ثانية، سنة جديدة علينا سعيدة هتقرب احلام بعيدة. طيب نتنقل لحاجة تانية ونقول كل حد فينا يختار شخصية ويتمنى لها أمنية، فنبتدي بسامح. ممكن يكون خيال، ممكن يكون نفسك يعني، ممكن يكون. أنا بتمنى أختي تنجح عشان دي آخر سنة ليها في الجامعة. ربنا يوفقها ويوفقك بإذن الله. بتمنى لقريبتي إن هي يبقى لها في الجامعة عشان يعني هي بذلت مجهود كبير قوي. بس انت عارفه ان هي يعني بتبذل مجهود جامد عشان تدخل حاجه معينه. فبتتمنى لها ان شاء الله ان هي توصل لها. جميل جدا، حلو قوي ان احنا نبقى نفكر في غيرنا زي ما بنفكر في نفسنا. هو لازم اتمنى لشخص واحد ولا ممكن كذا شخص؟ براحتك خالص يعني. ابعتي رساله، اتمني ابعتي اهداء، اتمني امنيه لحد. انا بتمنى لمامتي طبعا الصحه والسعاده وان ربنا يريح لها قلبها ويعني وترتاح. اي تاني حاجه تاني حد بتمنى له هي صاحبتي، بس هي مش صاحبتي يعني، هي مش صاحبتي بالنسبه لي اكتر من اختي بكتير. اسمها ياسمين، بتمنى لها انها تحقق اللي بتحلم بيه وانها تجيب مجموعه كويس في ثالثه اعدادي، وانها يعني ربنا يوفقها وتدخل علمي وتدخل الكليه اللي هي بتحلم بيها يا رب ان شاء الله. وانت كمان وكلكم يا رب بتمنى لكم التوفيق. بتمنى ان انا انجح السنه دي وانجح في كل حاجه، وانا اتمنى ان انا انجح واجيب اعلى الدرجات وابقى الاولى على الجمهوريه، واتمنى كمان ان جدي يدخل الجنه الله يرحمه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ويدخل الجنه وكلنا ندخل الجنه يا رب باذن الله. كلنا معظم اللي تمنيناه خاص بالنجاح وبالمذاكره، ربنا يوفقكم جميعا على كل حال. طيب الامتحانات قربت يعني ان شاء الله ربنا يوفقكم. ايوه قربت خلاص، اللي بنفكر احنا في الامتحانات. يقول لي احسن مسلسل شافه السنه دي، احسن فيلم شافه السنه دي. هو في فيلم اجنبي عجبني جدا، هو قديم بس انا كانت اول مره اتفرج عليه في 2016، اسمه ذا داي افتر تومور. جميل. هو الفيلم كان بيتكلم عن عاصفه ضربت امريكا، عاصفه ثلجيه ضربت العالم كله، وكان في ناس يعني قدرت تعديها بسبب ان هو عمل فكره مجنونه كان والده هو اللي قال له يعملها. يعني الفيلم نفسه فيه الفيلم تحفه، في ابداع طبعا. ده مهم جدا، مش يعني بتكون حاجه مش حلوه خالص ان انا لما اتفرج على فيلم من اوله اقدر ان ارسم بقيه الخطه بتاعته واعرف هو اخره ايه. لا كان تحفه، وما كانش ينفع تتوقع اساسا ان هو هيفكر في فكره زي دي او ان هي هتنفع فعلا. ده مهم جدا ان انا افضل طول الوقت عندي الشغف ان انا احصل اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، وان انا اخرج مستفيد بفكره مبدعه طلعت من الفيلم نفسه. ده جميل جدا. بعد سامح، انا اكتر فيلم عجبني هو كان نازل على اليوتيوب بس اللي هو بتاع تايتانيك المصري بتاع شادي السجون. هو كان بيحكي قصه تايتانيك بس بالمصري بقى، كان كوميديا شكلها حلو قوي. تمام. لا عشان هو كان يعني بيحكي قصه تايتانيك وكان في زي نوع كوميديا كده، كان عشان كان مضحك يعني. عجبك؟ احسن فيلم، احسن اغنيه، احسن مسرحيه، احسن مسلسل، احسن كرتون، احسن كرتون. بعد يوسف. انا عجبني فيلم بس هو قديم، انجلش برضه، اسمه جومانجي. تمام. عشان هو يعني خيال علمي وزي ما حضرتك قلت ما تقدرش تتوقعه للنهايه. في ابداع، في فكره جديده بتعرفها منه. جميل. جوي. انا شفت فيلم اسمه اجنبي بس اسمه ووتر فور اليفانت. الفيلم ده كان بيتكلم عن فيلة لقوها بتايه في المقابر. كان في ولد لقوه تايه في القطر، هو اللي كان بيطري بس ساعدها وخلاها تتحسن. في رجل شرير كان عايز يقتلها وكان عايزها تموت، فراح الرجل اللي لقوه في القطر مسكتش، راح قال له انت حرام عليك انا همشي واسيب ايه السيرك بتاعك. فراح الفيلة من كتر حزنها عليه لقوا في مشكلة ان هي اتحركت وزعقت وعملت حاجات كتير وهاجت على الناس. فالولد رجع، او ما رجع لقى ان هي هايجة، فراح حدها بيقول لها اهدي. لما رأى الرجل الشرير بيقتل صاحبة السيرك نفسها، راحت مسك عصاية وضرباه على ظهره مات. فحكاية القصة ان الفيلة دي عاشت حاجات حلوة قوي وساعدت الناس، وكانت هي اللي بتوفر فلوس للسيرك. انت بتحبها عشان هي بتساعد الناس. تمام. انا فكرتي مختلفة شوية، كذا قصة شفتها وكده، يعني اللي عايز حاجة هيوصل لها مهما كان هدفه صعب او هو شايفه صعب. وفي حد برضو قال لي كلمة قبل كده، لو انت حطيت بدايل هتنسى هدفك الاساسي. انا اقصد مثلا لو حد كان هدفه مثلا جامعة مثلا هندسة او طب، وقال مثلا لو انا ما دخلتش كذا هخش كذا، بلاش لو دي. الواحد يبقى عنده ثقة ان هو يحقق هدفه مهما كان. حتى مثلا القصة القديمة اللي هي بتاعت توماس اديسون دي قلناها كتير، وبس كل مرة لو حد وصلها فكرة تانية هيشوف ان هو يعني محدش متخيل يعني ايه راجل يحاول 99 مرة. دي مستحيلة يعني. كانش عنده يأس حد ما وصل. اي نعم هو ما كملش حياته بس وصل لهدفه. يعني ما كانش عنده يأس خالص لدرجة ان الناس كلها قالت عليه مجنون. دي كفاية. ما هو ما حدش يعني المشكلة. يعني في قصة عجبتني قوي، هي كانت يعني ايه زي ايه تمهيد يعني اللي انا بقوله. كان عاملينها على فيس مجموعة من الضفادع حبوا يعملوا مسابقة. كان في جبل وحبوا يعملوا مسابقة مين اللي حاول يوصل للجبل. يعني هي قصة يعني كرتونية عادية بس هي جميلة جدا فكرتها. وبدأت المسابقة فكذا يعني كانوا ملايين من الضفادع، كل ما يطلعوا مثلا يوصلوا خلاص يقربوا مثلا في نص الجبل ويقعوا كتير جدا، لدرجة ان هم فضلوا يقعوا لحد واحد بس هو اللي فضل مكمل. أيوة. مكمل لحد ما وصل لقمة الجبل. فالضفادع كلها يعني استغربت ومن طريقته وكده. يعني نزل بعد كده وشافوه عرفوا ان الضفدع ده يعني اصم ما بيسمعش. فالفكره يعني ان ما حدش يسمع الفكره ان الضفادع كانوا بيهتفوا ما حدش هيقدر مستحيل مستحيل مستحيل. فكله كان عنده رعبه ان هو مش هيكمل ودايما عنده خط الخوف لكن هو ما كانش سامع اصلا فسمع لنفسه. ايوه فدي الفكره يعني ان الواحد لو حط حاجه في باله هيقدر يجيبها بس هم اهم حاجه ما يحطش حط خط اللي هو خط المستحيل ده يحطه قدامه. يعني هو لو كان سمع الكلام ده مش هنقدر مش هنقدر كان لو كان سمع كلمه مستحيل كان جات له رهبه ان هو ما يكملش. بس هو ما كانش سامع لحد كان سامع لنفسه. أيوه. ان هو عنده الاراده ان هو يقوم. تمام. هو طبعا مهم جدا اللي انت قلته ان الواحد يكون مصر على هدفه وعلى تحقيق هدفه لكن ساعات بنبقى برضو مضطرين في بعض الاحوال ان احنا نقبل بدائل. يعني مش معنى ان انا ما وصلتش ماشي نقبل البدائل بس في الامر الواقع اقصد يعني لما انا فعلا لما بعد ما عملت مجهودي وصلت ما الهدف ما اتحققش ده ما يزعلش ماشي بس انا اقصد ما احطش البدائل قبل الهدف. فاهمه قصدك. تمام صح. يعني لكن يعني احاول بكل طريقه لكن لأن أنا لو انا حطيت بدائل لو انا حطيت بدائل وحبيتها مش هيبقى عندي نفس الشغف للهدف اللي انا عايزه. طب ما انا لو حبيتها ما اعملها هي وخلاص. ما هو لو انا حبيتها اعملها هي فهنسى هدفي اصلا. لكن انا هدفي مثلا كانت حاجه عاليه قلت مثلا لو انا ما جبتش مثلا هندسه خلاص هخش مثلا اي كليه تانية تربيه كده. ما هدفي ده انا لازم اكون بحبه عشان اوصل. ما هو ده انا اقصد بس اقصد يعني مثلا لو انا بحب الهندسه مثلا لو انا حطيت ان انا مثلا ما ادخلش هندسه مثلا اخش كليه مثلا اي كليه تانية وقلت وحبيت الكليه التانية بس في الاول يعني لازم ابقى حاطط قدامي هدف هندسه ما قلتش لو انا ما دخلتش اشوف الاول بعد كده ابقى حد ده اللي ما يعرف يكتب ويقرا يكبر وهو ولا عنده فكره عن اي حاجه في اي متواصلين معاكم أطفال النهاردة واحتفالاتنا بقدوم عام جديد 2017 واللي هيكون يوصل بعد قليل إن شاء الله ومعانا مجموعة من الأصدقاء في الاستوديو بيصاحبنا بالموسيقى الموسيقار الملحن والموزع الموسيقي الأستاذ محمد الحبشي وبنسأل أصحابنا إيه أحلى مسلسل أحلى فيلم أحلى مسرحية أحلى أغنية او احلى يوم حتى حابين تكلموا عنه كان في 2016 وكنا وقفنا عند مؤمن بعد مؤمن ضحى. اتفضلي يا ضحى. انا هقول احلى كرتون بما اني بحب الكرتون. جميل حلو قوي اتفضلي. هو كرتون كان اسمه انسايد اوت رائع جدا طبعا. أيوه. هو اتكلم عن المشاعر اللي جوانا. ايوه كان عباره عن خيالي جدا عباره عن بنت جواها المشاعر متقسمه كل واحد ليه مهمته انت تكون فرحانه انت تكون زعلانه انت تكون مبسوطه انت تكون غضبانه متضايقه فالمشاعر هي بتتحكم عباره عن اشخاص صغيرين بتتحكم في مشاعرها وفي حياه البنت. كانوا فاكرين ان الاول ان عشان البنت تكون مبسوطه لازم الحزن يكون بعيد ان عشان حياتي تكون مستقره لازم حياتي تكون كلها فرح مفيش حاجه تزعل لحد ما بيحصل تغيرات في حياه البنت وتقابلها صدمات بتخليها تزعل ففي الاخر في نهايه الكرتون بيكتشفوا ان اللحظات الحلوه مش بس فرح ممكن تكون زعل وبعدين يبقى فرح ممكن اكون غضبانه فافرح في الاخر ممكن اكون اللحظه بتكون حلوه باللي فيها بالمشاعر اللي فيها. ايوه الفرح ما بيتقاسش على حاجه واحده. عامه هو جميل. انا بحب انسايد اوت زيك جدا. وهو يعني عموما احنا مش هنحس بالفرح الا اذا كنا جربنا حاجه تانية بالظبط فده اللي بيحسسنا بقيمه الحاجه الحلوه اللي معانا لما نكون شفنا غيرها. جميل. انا في اغنيه سمعتها لفنادي اسمها نور لداب ثروت وامينه خليل. الاغنيه دي انا حبيتها جدا لان فكرتها بتتكلم ان حد راح يتقدم لوظيفه في الورق بتاعه الفايل يعني وقعت منه ورقه مذكرات فورقة المذكرات دي اللي يعني اللي بيقدم على الشغل اللي كاتب فيها ان هو من هو صغير متحمل المسؤوليه، كان شايل اخواته لان بابا كان تعبان وكانت مامته على طول بتساعده، وكانوا اصحابه بيعجزوه لان هو ما هيعمل ايه بالتعليم وكده. الشخص اللي كان بيقرا الورقه دي كان فاكره ولد، لان المسؤوليه اللي تحملها دي مسؤوليه تحمل ولد. وكمان لما بابا جه هو ما سمعش كلام حد ودخل الكليه اللي هو عايزها، كانت تقريبا هندسه ميكانيكيه. وبعد كده جه بابا مات، فنزل يعني بابا كان تقريبا شغال كان عنده ورشه او حاجه، فنزل بداله ونسي وقال للناس ان هو هينسى التعليم وكده، بس كان بيذاكر من وراهم. بس بعد كده اكتشفوا لما في وقت الانترفيو يعني اكتشفوا ان دي بنت اصلا مش ولد، يعني هي دي اصلا كانت بنت مش ولد، وان هي اللي شالت المسؤوليه وان هي اللي تحملت. الاغنيه يعني بتقول المساواه، يعني مفيش فرق بين البنت والولد، اللي يقدر يتحمل مسؤوليه البنت زي الولد بالظبط هي فرق في الشخصيه بالظبط. في الولد ممكن اصلا ما يقدرش يتحمل مسؤوليه بنت بتتحمل كتير كتير جدا. يعني هي الفرق في القدرات وفي الشخصيه، وازاي ان الشخصيه دي معده، وازاي ان هي امكانياتها مش في بنت او في ولد بالظبط، ده اللي بيفرق. البنات حنينين كلهن طيبين، همهم خدمة بلدهم زيهم زي البنين. البنت زي الولد مهيش كمالة عدد، البنت زي الولد مهيش كمالة عدد، في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. يا بنات البنات ألطف الكائنات، هنوا يا تلميذات طاطا تيتي طاطا تا. هي أغنية نور برضو، أغنية تانية اسمها عيش سكر وطن. كلمتنا أميرة عن الأغنية الأولانية، كلمي بقى عن الأغنية التانية مريم. هي كانت بتتكلم عن سوريا، كلها عجبتني الكلمات كلها. نتمنى طبعا للشعب السوري الجميل الشقيق كل الخير. انا كان في كرتون اسمه سكوبي دو، بس ام بي سي 3 اذاعوه كان عاملينه فيلم. بس هم غيروا القصه خالص، هو كان كرتون عملوه فيلم، كان عباره عن هم بيغامروا مع بعض، وكان في كلب معاهم كان بيساعدهم برضو. كان في يعني واحد شرير كان مركب بتاعته سحريه بتطير، فكان بيسطر على الناس كلهم، كان مش عارفين يعملوا ايه، كان عايز يقتلهم. قصه برضو كويسه. انت اكتر حاجه يعني عجبتك ليه؟ عجبتني عشان فيها مغامره، انا بحب المغامرات. بحب المغامرات. جميل. انتوا عارفين انا بسالكم ليه على احسن حاجه شفتوها، سواء فيلم او مسرحيه او مسلسل او كده، يعني ليه بسالكم السؤال ده؟ في حاجات اتفرجت عليها فادتني برضو في حياتي، اني مثلا كانت مش فاكره قوي، بتفيدنا في حياتنا، وفي حاجات بنتعلم منها بنعملها فعلا. تمام. هو صح، يعني هو ده طبعا صحيح، ان احنا انا بسال السؤال ده علشان احنا لما اتكلمنا كده كلنا وعملنا عصف ذهني وقلنا ايه الحاجات اللي احنا عجبتنا، اكتر حاجه عجبتنا، وكل واحد حاول يختار احسن حاجه، احنا كلنا استفدنا بالعرض اللي عرضناه كلنا. في نفس الوقت حد مننا يعني لما سمع الترشيحات من حد تاني ممكن هيروح يتفرج على الحاجه دي او يسمعها او يشوفها ويستفيد بيها زي ما استفاد بيها اصحابه اللي اتكلموا عنها. فعشان كده انا بسالكم السؤال ده. كل سنه وانتم طيبين من اطفال البرنامج العام، كل سنه وانتم طيبين 2017. يوم 31 ديسمبر بيحتفل كل العالم في نهاية اليوم ده بالسنة الجديدة، واللي بيعتبر آخر يوم في السنة الميلادية، وبتختلف عادات الاحتفال بين بلد وتاني، لكنها بتتفق في شوية حاجات زي تجمع الناس مع بعض وسماع الموسيقى وإطلاق الألعاب النارية، واللي بتعتبر أهم حاجة في أغلب البلدان. وعشان نعرف عادات كل بلد معانا أصدقائنا مراسلين في بلاد كتير، ومعانا صديقتنا أميرة بترسلنا من أسبانيا. قوللنا يا أميرة إيه اللي موجود عندك وإيه مظاهر الاحتفال؟ صديقتي ضحى اللي انا عرفته ان هنا الاحتفالات في اسبانيا بتقوم في مدريد، وبياكلوا وجبه العشاء بكل العائله، بياكلوا فيها الجمبري واللحمه، ودي طبعا للعادات الاسبانيه. وكمان عندهم ارتداء الملابس الحمراء في راس السنه، ده بيجلب الحظ السعيد. وعرفت كمان من العادات المتوارثه تناول 12 حبه عنب واحده كل ساعه، وده طبعا قبل بدايه العد التنازلي للعام الجديد. يعني بياخدوا 12 حبه عنب واحده كل ساعه؟ بصراحه مش فاهمه ليه، بس ماشي، فكره لذيذه برضو اللي بيحب العنب. شكرا يا اميله. ودلوقتي هنروح لصديقنا يوسف واللي سافر للبرازيل. قول لنا يا يوسف، ايه اخبار الاحتفال عندك؟ بداية السنة الجديدة هي واحدة من العطلات الرئيسية في البرازيل، ويقيمون مأدبة طعام كبيرة مع العائلات والأصدقاء، ويعتبر تناول العنب والعدس من أهم العادات، ويتم الاحتفال في ريو دي جانيرو، يتابعه أكثر من ملايين شخص في أكبر عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية. شكرا لمراسلتك يا يوسف. طب قول لنا إيه رأيك، احتفالهم بالعدس؟ إحنا عندنا بالنسبة لنا العدس ده شيء مهم في الشتاء، بس أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ هو حلو مفيد العدس. شكرا لك يا يوسف. ودلوقتي هنسافر لصديقنا زياد اللي في إيطاليا. قول لنا يا زياد، إيه أخبار الاحتفال عندك؟ هنا بيبدأ الناس إنهم يعملوا وجبة مع بعض مع الأهل والأصدقاء. بتبقى الوجبة دي عبارة عن سمك وفواكه بحر، وبتدوا يلبسوا ملابس حمراء، وبتدوا بقى في عادة غريبة برضو عندهم إنهم بيتخلصوا من الحاجات القديمة وبيرموها من الشباك. شكرا لك يا زياد. طب أنت إيه رأيك في العادة الغريبة دي؟ هي حلوة جديدة. طيب الحاجة مش شباك، كمبيوتر وأي حاجة مش مهم. شكرا لك يا زياد. لؤي، لؤي مسافر في اليونان، إيه أخبار الاحتفال عندك يا لؤي؟ عندنا في اليونان الأطفال بيقوموا في الصبح بيغنوا حتى الناس تعطيهم المال. في المساء بيكون في وجبة عشاء، إن هي بتكون فطيرة بلة بنكهة الجوز. ففي منتصف الليل الناس بتقوم تطفي الأنوار، والعد التنازلي للسنة الجديدة التي نضيء فيها معا جميع الأضواء مرة أخرى، ومنشوف العروض الخاصة بالألعاب النارية وتبادل الهدايا والمحبة. شكرا لك يا لؤي. طب ايه رأيك، كنت تحب تشارك في المناسبة دي عندهم؟ اشمعنى؟ لانهم بيفرحوا وبيعملوا العاب نارية، ويعني فيها عندهم فرحة اكتر من بدل الحاجات التانية. يعني اكتر حاجة عجبتك الالعاب النارية اللي موجودة هناك. شكرا يا لؤي. سنة جديدة علينا سعيدة، هتقرب أحلام بعيدة. سنة جديدة علينا سعيدة، هتقرب أحلام بعيدة. والفرحة رح تملى الدنيا، ويا رب ما نحزن ولا ثانية. والفرحة رح تملى الدنيا، ويا رب ما نحزن ولا ثانية. سنة جديدة علينا سعيدة، هتقرب أحلام بعيدة. ومعنا صديقتنا مارينا في الإمارات. قولنا يا مارينا، إيه الأخبار عنك؟ الإمارات العربية بتعمل احتفال رسمي وبتعمل الألعاب النارية في برج خليفة، واللي هي بتعتبر أطول مبنى في العالم، وبرضو بيتم وضع الألعاب النارية في برج العرب بمنطقة شاطئ جميرة. شكرا لك يا مارينا. طب إيه رأيك في الاحتفال ده؟ حلو جدا. يلا بينا على الإمارات. وآخر رحلة معانا هنسافر فيها للدنمارك مع صديقنا سامح، وإيه الأخبار عندك؟ ترتبط ليلة راس السنة في كوبنهاجن الدنماركية بالأطفال. هتقرب أحلام بعيدة، سنة جديدة علينا سعيدة، هتقرب أحلام بعيدة. والفرحة رح تملى الدنيا، ويا رب ما نحزن ولا ثانية. والفرحة رح تملى الدنيا، ويا رب ما نحزن ولا ثانية. سنة جديدة علينا سعيدة، هتقرب أحلام بعيدة. كل سنة وانتم طيبين. اتسلينا مع بعض شوية واستمتعنا شوية، وحاولنا ان احنا ندي تفاؤل بعام جديد يا رب يكون سعيد علينا كلنا بإذن الله. وكل سنة وكلكم طيبين، وكل سنة وكل فريق العمل الموجود معانا طيب وخير. مهندس محمد السيد من هندسة الصوت، وزميلتنا كوثر محمود المخرجة، وزميلة نهى السبعة معدة الفترة، وأستاذ محمد الحبشي الموسيقار الملحن والموزع الموسيقي اللي مصاحبنا طول الفترة ديت، واللي عنده مفاجأة هنسمعها كلنا مع بعض، أغنية بمناسبة السنة الجديدة هنسمعها كلنا مع بعض. شكرا جزيلا أستاذ محمد، ونورتنا، وشكرا لوجودك معنا. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. مصر بخير يا رب. كل أطفال مصر بخير. أستاذ محمد يعاني من دور برد لكن لازم يشارك معنا برضو في الكلام. كلنا بردانين وجو برد جدا والدور ماشي في الدنيا كلها, لكن كل سنة وحالتك طيب وخير. وشكرا جزيلا على الأغنية اللي أهدتها لنا واللي هنسمعها دلوقتي. سنكتي دارينا سعيدة أقرب أحلام بعيدة, سنكتي دارينا سعيدة أقرب أحلام بعيدة, والفرحة راح تملى الدنيا ويا رب ما نحزن ولا ثانية, والفرحة راح تملى الدنيا ويا رب ما نحزن ولا ثانية. هنغني ونقول ألحان رح يسمعها كل مكان, هنغني ونقول ألحان رح يسمعها كل مكان, والأيام هتلف تدور سنة جديدة كلها نور, والأيام هتلف تدور سنة جديدة كلها نور. وهنكبر ونقول حكايات عن أيام أيام مضينا, وهنكبر ونقول حكايات عن أيام أيام مضينا, والزمن أوعد وفات والأيام راح تجري بينا, والزمن أوعد وفات والأيام راح تجري بينا. سنة عدت بالسلامة سنة جاية سنة عدت بالسلامة سنة جاية بابتسامة, يلا نبدأ سنة جديدة مع أحلام كتيرة يا ما, يلا نبدأ سنة جديدة مع أحلام كتيرة يا ما. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة, لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة, أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.